الحلال والحرام. ولبعض العلماء من شراح البخاري كلام صريح يقول لا يشرع مقارنة الإمام في شيء من الأنصار والأوراد إلا في آمين. هذا تصريح بأن الأصل في الاقتداء بالإمام هو المتابعة وليس المقارنة إلا في آمين. فما الذي جعل هذا وأمثاله تخصص حملهم على أن يخصصوا التأمين للمقارنة مع تأمين الإمام دون الأذكار التكبير والتسمية والتحميد ونحو ذلك؟ عليكم السلام. نظروا إلى حديث أيضا هو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يقول فيه وإذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. أي لم يذكر في هذا الحديث غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا آمين. فنظر بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث فقالوا ما قال من الرسول عليه السلام قال وإذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين معنى ذلك الآمين ينبغي أن تقع فور قول الإمام ولا الضالين. فأنا ما زال شيء في هذا الحديث بعضه يرجع إلى علم الحديث وبعضه يرجع إلى علم أصول الفقه. أما الذي يرجع إلى علم الحديث فهو هذا الحديث الذي قال وإذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول آمين لم يذكر قول الإمام آمين. لكن في الحديث السابق ذكر الرسول عليه السلام تأمين الإمام صراحة فقال إذا أمن الإمام فأمنوا. فمن القواعد العلمية الحديثية أنه إذا جاء حديثان صحيحان وفي أحدهما زيادة على الآخر وجب ضم الزايد على المزيد عليه وأن يؤخذ مجموعهما، وهذا ما يعبرون عنه بزيادة الثقة مقبولة. وحين ذاك نخرج بالنتيجة الآتية في الحديث الثاني وإذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين فقولوا آمين. من أين جئنا نحن بقول الإمام آمين؟ الحديث الأول إذا أمن الإمام فأمنوا فضمننا هذه الزيادة إلى الحديث الثاني. والذي يؤكد لكم هذا هو أن الاعتماد على الحديث الثاني أي على ظاهره بغض النظر عن الزيادة زيادة التأمين المصرح في الحديث الأول فسيكون الحديث فيه دلالة على أن الإمام لا يقول آمين. لماذا؟ لأنه قال إذا قال غير قرأ غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين، ما ذكر تأمين الإمام. والواقع أن الإمام مالك احتج بهذا الحديث لأن الإمام لا يقول آمين، لأنه لو كان يشرع له أن يقول آمين لكان قال الرسول عليه السلام وإذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين فقولوا أنتم آمين. هذه حجة مالك في عدم مشروعية تأمين الإمام عنده. لكن الجمهور على أن من السنة للإمام أن يؤمن، بل ومن السنة في حقه أن يؤمن جهرا كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فالحديث الثاني ينبغي أن تضم إليه زيادة التأمين المذكورة في الحديث الأول، فلا يختلف الحديثان ويلتقيان ويتفقان، وحين ذلك يصبح حكم التأمين من حيث أن المقتدي يتابع فيه الإمام كحكم كل الأذكار الواردة في الصلاة، كما أصلنا ذلك، فالمقتدي فيها يتابع الإمام ولا يقارنه كالتكبير ونحو ذلك. ثم نلاحظ شيئا آخر لعله يمكن أن يصلح دليلا رابعا لترجيح القول الثاني، وهو مراعاة الحكمة في سنية رفع الإمام صوته بآمين. الحكمة في رفع الإمام صوته آمين هو ليتمكن المقتدي من أن يحقق الحديث الأول، إذا أمن فأمنوا، لأن الإمام لو لم يجهر بآمين لم يتمكن المقتدي من تحقيق هذا الأمر الذي ثمرته أن يغفر الله لمن حققه. فإذا نحن يجب أن نصبر، لفراغ الإمام من ولا الضالين بكاملها، ثم نصبر حتى يتراد إليه نفسه، لأنه وإن كان بعض أئمة المساجد مع الأسف الشديد لجهلهم يقولون غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هذا خطأ، لأن آمين أولا ليست من الفاتحة، وثانيا لو كانت من الفاتحة فإما أن يقطع وإما أن يصل، فإذا وصل لم يقل غير المغضوب عليه ولا الضالين آمين، وإنما غير المغضوب عليه ولا الضالين حركها ثم ادعى بقول آمين. لكن هنا آية يجب الوقوف أولا عندها، لا سيما وبها تختم الفاتحة وتتميز الفاتحة عن كلمة الدعاء وهي آمين. فقصدي أنه إذا كان في بعض الأئمة المساجد لجهلهم أو غفلتهم عن هذه الحقيقة يقول ولا الضالين آمين، فنحن يجب أن نقتدي بالأئمة العارفين الصالحين الذين يقرؤون القرآن آية آية، وبخاصة من القرآن سورة الفاتحة، ونجد كثيرا من الأئمة هكذا يفعلون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، للصلاة لا يمكن تصبر عليه لا يأخذ نفسك، ليقول هو آمين. فأنت إذن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت ترقب سماعك لقول الإمام جهرا آمين حتى توافق بتأمينك تأمين الملائكة، إما على القول المقارن وإما على القول المتابعة، وهذا هو الأرجح لما ذكرناه من الأسباب. هذا ما أحببت أن أذكركم به، ولعلي فعلت أكثر من مرة في هذا المكان، لكننا نجد في كل مرة على قلة ما نأتي إلى هذا المكان نجد في كل مرة والحمد لله شبابا يقبلون على سماع العلم وعلى تطلبه، ونسمع منهم بعض الأخطاء المخالفة للأحاديث الصحيحة كهذا الخطأ، فرأينا من الواجب علينا أن ننبهكم جميعا حتى أولا لا تخالفوا أمر الرسول الصريح في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا على التفصيل السابق، وثانيا حتى لا تفوتوا على أنفسكم مغفرة الله تبارك وتعالى لهذا السبب الملل الميسر. هذه الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. بالنسبة للمقتدين وهذا سؤال الآن من بعض الأخوان يتعلق بالبحث السابق، إذا كان هنا اسم يحاول يسألني يعطيها مقدمة، وهو هل يشرع للمقتدي الجهر بآمين كالإمام؟ الجواب أنه لا يوجد في السنة الصحيحة حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام فيه تشريع جهر المقتدين بآمين كما يجهر الإمام. وحينما أقول الصحيحة فإنما أشير بذلك إلى أنه يوجد حديث في سنن ماجة ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال غير مغضوب عليه ولا الضالين آمين قال من خلفه آمين ورفعوا بها أصواتهم حتى أن للمسجد للجة. هذا الحديث لا صح من حيث إسناده لأن فيه رجلا اسمه إسماعيل بن رافع المدني فيما أذكر الآن أو بشر الشك مني، وهو على كل حال ضعيف لا تقوم به حجة. إما الحديث الذي أثبتنا به مشروعية جهر الإمام بآمين ما يشعرنا بأن غير الإمام لا يشاركه بالجهر، ذلك الحديث هو حديث وائل بن حجر، فهو الذي نقل إلينا هذه السنة حيث قال أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. فله يقول هذا الصحابي الجليل هو الذي نقل إلينا هذه السنة، فلو كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يجهرون خلفه أيضا كما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم لقال لنا كما جاء في الحديث الضعيف جهر قال رسول الله عليه السلام آمين ورفع بها صوته ورفع من خلفه بها أصواتهم. الدليل أنه لم يكن هناك رفع للصوت بآمين من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك روى ما سمع وطوى ما لم يسمع. الحديث نفسه يكون دلالته مزدوجة، فهو بمنطوقه دليل على سنية جهر الإمام بآمين، وبمفهومه دليل على أن السنة بالنسبة للمقتدي الإصرار بآمين. هنا سؤال فيه غرابة، يشهد المقتدي حين ذاك. هنا سؤال فيه بعض الغرابة، يقول السائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بآمين فقط، وما تفسير الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغ بين ذلك سبيلا؟ أنا نذكر السائل بحقيقتين اثنتين. الآية هذه نزلت في أول الإسلام حينما كان الرسول عليه السلام يصلي في بعض بيوت أصحابه، وكان المشركون يجتمعون حول ذلك وقد يؤذون الرسول عليه السلام ويسبون معبوده الحق، أمره ربه تبارك وتعالى بأن يتوسط في القراءة بين الجهر والخفر. هذا هو المقصود بالآية. لكن إذا قام الإمام يصلي للناس وكان الناس كثيرين وكان المسجد واسعا

لكن قول القائل عليه الحرام هذا من باب العقد والنذر، والشارع الحكيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشارع الحكيم تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. الشارع الحكيم عامل هذا القول علي الحرام معاملة اليمين، كما أنه عامل من نذر نذرا ثم لم يفي به معاملة اليمين أيضا، وهو ليس يمينا، فقال كفارة النذر كفارة اليمين. فمن نذر أن يفعل شيئا محرما مثلا لله علي، إذا نجحني ربي في الامتحان أن أدخل السينما وأفرح شبابي ونجح فعلا، فلا يجوز أن يفي بمثل هذا النذر، لما هو معلوم من قوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال عليه السلام: كفارة النذر كفارة اليمين. فهذا العقد الذي عقده بينه وبين ربه ولم يتمكن من الوفاء به إطاعة منه لربه، جعل الشارع له كفارة هي كفارة اليمين. كذلك هذا الذي يقول علي الحرام علي الطلاق وما شابه ذلك اعتبر بمنزلة اليمين، وليس هو حلف بغير الله، لأن الطلاق والحرام أشياء معنوية وليست أمورا مادية يمكن أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته. خلاصة القول أن حديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت حديث صحيح، وأما عليه اليمين وعليه الطلاق، وإن كان اليمين بالطلاق لا يشرع فهو ليس حالفا بغير الله، مما قد يمكن عبادته من دون الله تبارك وتعالى. طلاق معنى بالتعمل هو هذا حقوقه عن نفسه تسفر شوي. نعم تسفر شوي سبقك بها وكاشة طلاق شرح طلاق شيء من شرع الله فهو عن شيء متعلق بالله قريب شرع الله. والله ممكن على كل حال بلغ الجماعة رأي الموضوع يعني حديث الطلاق مما يؤكد يعني رأي أنه لا يدخل فيه مجال الشرع، أن الطلاق حكم من أحكام الإسلام التي شرعها الله، فهو يقول بما حكم الله أو بحكم الله الفلاني كذا، فبس يعني بشرع الله، فهو شيء من الحلف بصفات الله بما شرعه الله بدينه، فلا يدخل فيه مجال يعني عليه الصلاة مثلا لا تشابه ليقول رجل لزوجته أنت عليها. لا لا لا تشابه. الثالث الثالث أن الطلاق المشروع هو إخبار أو إنشاء، أما عليه الطلاق فهو يمين، فهو بمثابة ما قال والله علي المعنى والزيته، بمعنى لو قال والله لا تخرجين من البيت فخرج، بنفس المعنى حينما قال علي الطلاق لا تخرجين من البيت، فهو لا يعني طلاقها وإنما يعني ما يعني عادة باليمين، وهو أن يصدها وأن يمنعها من أن تخرج من البيت بغير إذنه. علي حبكم أو علي حبكم. السلام وبركاته. على حسب المقام

للصلوات المفروضة، كذلك يقال تماما بالنسبة للصيام صيام رمضان. فمن فاته شهر رمضان بدون عذر شرعي وليس هو إلا المرض والسفر، فهذا لا من فعل لقضاء هذا الصيام، عليه التوبة النصوح كما ذكرنا والإكثار من الطاعات بصورة عامة ومن الصيام التطوع بصورة خاصة حتى يعوض ما فاته من الخير. ولو كان لنا، لو كان يجوز لنا أن نحتج بما لم يصح إسناده من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا لكم كما تسمعون في المساجد وفي المنابر أن الرسول عليه السلام قال: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. لكن هذا حديث ضعيف وإن كان المعنى واضح من كلامنا السابق، لأن صيام رمضان هو الذي فرضه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. فإذا صام رمضان في شوال فهو لم يصم شهر رمضان وإنما صام شوال، تماما كالذي يحج وعلى التعبير الشامي والناس راجع. الناس بفطرهم يعرفون أن من يحج والناس راجع لا حج له، والسبب لأن الله عز وجل جعل للحج مواقيت، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فإذا فرض الحج في غير أشهر الحج لم يكن حاجا، وهكذا تماما الصلاة والصيام لولا غلبت بعض الأفكار ونتج من العادات أن هذه مثل الصلاة يقضي. أما اللي بفوت الحج في عرفات مثلا ما بيجي يوقف ثاني يوم أو ثالث يوم يقول أنا وقفت في عرفات، لأنه يعرف أن الوقوف في عرفات له وقت، وهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة وهكذا سائر المناسك. فخلاصة القول، إذا كانت العبادات التي ضيعها فخالف ربه عز وجل فيها من نوع حق الله عز وجل، فالله عز وجل غفور رحيم يتوب على من تاب من عباد المؤمنين ويغفر ذنبه ويأمره كما قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. أما إن كانت من حقوق العباد فعليه أن يعيدها إلى أصحابها ما دام متمكنا من ذلك، فإذا فعل وتاب كان توبته نصوحا. أما أن يتوب وقد أكل أموال الناس نهبا وسرقة ونحو ذلك وهو باستطاعته أن يؤديها ثم لم يفعل، فتوبته ليست توبة نصيحة وهي لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. تفضل. فأتيه له ما نقص من فريضته، قال السنن جواب لما أصليته، هو نقص يشمل الكم والكيف. فإذا نقص هذا النص عام يشمل عددا وكيفا، فأتم له فريضته. نعم. صلاة كلام جنابك أعد من أحد المشايخ. نعم. قال إني البخول عن المزاهد إني في قضاء، هذا ترقيع نوم أصل المزاهد. شو هذا ترقيع نوم أصل المزاهد. قال لأمي يقالوا بالقضاء ونسبوه للمزاهد، هذا ترقيع نوم أصل المزاهد عن الإمام. هذول من المتأخرين قالوا الكلام للقضاء؟ إيه؟ مو صحيح هذا الكلام. آه؟ لا مو صحيح. قال لأن أصل مذهب أبو حنيفة عنده فتوى تارك الصلاة يؤمر بالصلاة، فإن صلى يحبس ويضرب حتى يأتي من الجمع، فإذا فعل هذا الفعل وقام عليها الحد ما بتروح صلاة. طيب وإذا كان الوضع مثل هلا ما في مين يطبق الأحكام الشرعية؟ إيوه. ما فيها؟ هذا كلام خطأ. المذاهب الأربعة لا تأخذ مسألة بحرارة. المذاهب الأربعة تقول بالقضاء، أحمد يقول بالقضاء، ولو كان الدين بالتشاهي لأتمنى أن يكون ما قال، لكن احنا ما نجي من غير الحقائق عشان يوافق ما عندنا. العلم الأربعة قال القضاء، الإمام الشافعي يقول القضاء، والإمام أحمد يقول القضاء، نكتم لأنفسهم. لا مو أدلتهم اجتهادية كما ذكرنا. فتقول إنكار أن الأئمة قالوا بالقضاء هذا إنكار للواقع، هم قالوا بالقضاء لا شك في ذلك، وليس الأتباع فقط، إنما الأتباع هم تابعون الأئمة في هذا الكون. لكن بعض الأتباع لما درسوا أدلة القول بالقضاء ولم يجدوها ناهضة لإثبات الدعوة قالوا بعدم القضاء، فمثلا من الأئمة الشافعية العز بن عبد السلام، هو يقول أن تارك الصلاة عمدا متعمدا لا يقضي، وهو شافعي، لكن الشافعي نفسه يقول يقضي، هذا في مجال الإنكار. مثلا ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة مشهورين في ذلك، يقولون بعدم القضاء مشكلة تارك عمدا. أما ابن حزم مثلا وغيره من المستقلين كابن الشوكاني وصديق حسن خان، وهم يقولون أيضا بعدم القضاء. الذي قال لك ما نقلته عنه فليراجع كتب الأئمة المتقدمين وسيجده مصرحين بذلك. لكن حول الزكاة الصبح وحتى يكون الفول، فإذا أدار مال قبل كنا نخرج الزكاة في رمضان وإدارة 2000 زادة في شعبان وأنا تأصبهم في العيد، علي يجب وجوب إخراج زكاة في رمضان؟ العلماء لهم في المسألة قولان. إذا كان مضاولا لهم قولان، تراني راح أسكت. ليش أنت مستعجل؟ ما تفات تفكير قبل ساعة أو ساعتين. القول الأول أن كل نصاب له حسابه، كل ما تجمع عنده نصاب يأرخ، بدأ هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا، وهذا بعد ما انتهى هذا النصاب اجا بدا نصاب ثاني فبيأرخ عنده، فكل نصاب له تاريخ. هذا قول. والقول الثاني مجرد ان يجتمع عند المكلف نصاب واحد فكلما انضم اليه مال فيما بعد يضم الى هذا النصاب، وفي الاخير يخرج عن مجموع المال الذي عنده. هذا القول الثاني هو الذي لا يمكن عمليا إلا القول به. أما القول الأول خاصة بالنسبة للتجار اللي عندهم ثراء وعندهم غنى، هذا بده يعمل مئات الأنصبة، بده يدوخ، والإسلام لم يقم إلا على أساس يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. الخلاصة نحن نختار إخراج الزكاة عمن جموع الأنصبة لحولان الحول على النصاب الأول فقط، ولو ما حال الحول على بقية الأنصبة لأنها ملحقة بهذا النصاب. وإن تبنى إنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله، ولكن هو حينما يباشر القضية عمليا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه، والإسلام عملي وليس نظريا. هذا جوابنا. قلنا نحن إذا كان إجانا عدد النصاب الأول وإجانا في شعبان 10,000 ليرة ومر عليها رمضان ومن نصرفها في مثلا في شوال نعرف لنا كيف يجب عليها أخرج الزكاة هي لفريق أسهل ما فيها صعوبة. ما أنا أعطيتك الجواب، إذا أنت بتختار القول الثاني إن شاء الله تطلع من المال كله. نحن شو بيقولنا؟ نحن قلنا هذيك الساعة أنه بتضم الأنصبة إلى بعض البعض لأنه هذا مو أحوط أيسر. فإذا كان أنت تشعر أنه ما في عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية فأخرجت عن كل نصاب على حدة، ما في عليك اعتراض لأنه هذا هو الأصل. يقول ابن حزم انه حديث ما في صحيحه بدون الزكاه في المسلمين. قال لك الان ان تحضرها بنقيم زكاه، قال ابن حزم يعني. في زكاه؟ لو التجار يوفوا ذلك بكل طاب إلى حسابه قالوا هل له تجارة عليها زكاة؟ لا لا يقول ما لا أنا ما قلت هذا أنا قلت اللي بيشتري عنده أموال يجب عليها زكاة أنا ما ذكرت تجارة لكن أنت تسأل عن هون تجارة فتسأل عنها أنت الآن سؤال خاص أما أنا ما ذكرت التجارة ذكرت أن التجار بيشتري عندهم أنصي وهذا مو بيعرض التجارة هذا في النقد بيشتري عند النصار ثم النصار ثم النصار أصعب عليه أما أنت جاء على بالك جاء على خاطر تسأل عن عروض التجارة لك حق أن تسأل عنه وأنت تسمع الجواب مو هلا بس مو هلا مر عليك ايه؟ قبل ما ايش تنتصر قائما تبدأ بالفاتحة يعني وانت قائم تبدأ بالقراءة وكنت تعلم من الحكم ان هذا لا يجوز عفى الله عن السلام اي نعم طبعا عفى الله عن السلام. طيب هنا سؤال يقول رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر شلون صار رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر وهو جنب طيب ماذا يفعل؟ ومن المعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعضا من صلاته وهو جنب ثم تذكر فأشار لمن خلفه أن قفوا مكانكم وذهب واغتسل ثم بنى على ما فعل. الجواب عندنا حديث وعندنا أثر عن عمر. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر وصلى بالناس وكبر ثم أشار إليهم أن مكانكم ورجع إلى بيته واغتسل وجاء غراس يقطر ماء وصلى بهم وبعد الصلاة قال لهم إني كنت جنبا فنسيته. ففي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على تكبيرته الأولى تكبيرة الإحرام ذلك لأنه لم يتكلم من جهة ومن جهة أخرى أبقى أصحابه قياما وقال لهم بالإشارة أشار إليهم أن مكانكم. ولما عاد صلى أتم بهم الصلاة وبعد الصلاة قال إني كنت جنبا فنسيت. فأخبر من هذا الحديث أن من تذكر الطهارة في صلاته بنى على ما مضى من بعد ما يتطهر. الحادثة الأخرى التي أشرت إليها عن عمر أنه صلى الصبح يوما في أصحابه في المدينة وبعد الصلاة نظر في ثيابه فوجد فيها أثر المريض فعاد فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس بعادة الصلاة. فقلنا ما دام أن عمر رضي الله عنه عاد الصلاة وأعلن ذلك بالنسبة لمن كان حوله من الصحابة ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة فأخذنا هنا حكمين. الحكم الأول أن من تذكر الحدث بعد الصلاة فعليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة وأما إذا تذكرها في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويتم ويبني. لولا أثر عمر لقلنا لا فرق بين من تذكر في أثناء الصلاة أو في بعد الصلاة. أثر عمر هو الذي يجعلنا نفرق بين الحديثتين. ونحن حينما نأخذ بأثر عمر إنما نربط ذلك بمبدأ عندنا، وهو أنه يجب أن نفهم نصوص الكتاب والسنة على منهج وفهم السلف الصالح. ولذلك لما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يقتصر الله عز وجل على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما ضم إلى ذلك فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن مخالفة سبيل المؤمنين معنى ذلك مخالفة منهجهم في فهم كتاب السنة. لأنه لا يكفي للمسلم ليكون ناجيا عند الله عز وجل يوم القيامة أن يقول أنا حجة الكتاب والسنة، لأن كل الفرق الإسلامية على شدة اختلاف الواقع بينها كل فرقة منها تدعي أنها على الكتاب والسنة، ولكن الحكم الفصل هو الرجوع إلى سبيل المؤمنين لا سيما الأولين منهم قوم الصحابة. وإشارة إلى هذه الحقيقة نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قوية بشواهدها قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. لماذا ذكر وأصحابي ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام على قوله هي ما أنا عليه، وإنما ضم إلى ذلك فقال وأصحابي؟ من شواهد الحديث حديث الأرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعدي. لماذا لم يقل فعليكم بسنتي؟ كفاية بلا شك، لأنه ما عندنا غير قرآن وسنة، لكن هناك حكمة بالغة وهي سنة الخلفاء الراشدين على أساس أنهم هم الحملة الأولين الذين عليه الصلاة والسلام وفهموها فهما صحيحا وطبقوها كذلك تطبيقا صحيحا. ولذلك فلا ينبغي الاقتصار في هذا هو المخلص والمنجى من الخلاف الكثير الطويل الذي وقع فيه المسلمون طوال هذه القرون الطويلة العديدة. لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة أولا، ثم فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ثانيا. وهذا المنهج في الواقع مع أهميته يتفرع منه أن نعدل كثيرا من مفاهيمنا لبعض النصوص الكتاب والسنة واستدلالنا بها. مثلا وضحوا لكم، اختلف العلماء منذ ما قبل البخاري في الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فيركع ويشاركه في الركوع، هل تعتبر له ركعة أم لا؟ الجمهور ذهبوا إلى حسبان رفع. الإمام البخاري وابن حزم وغيرهما قالوا لا، ودلالة كما ترون صريحة، لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب. لكن هذا استدلال بالعموم، الإمام البخاري وابن حزم لما استدلوا على أن مدرك الركوع من قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دام أنه ما قرأ الفاتحة في هذه الركعة فإذا لا تعتبر ركعة، فهم احتجوا بعموم النص. لكني أقول استفادة من القاعدة السابقة، إن كل نص عام لم يجري عمل السلف عليه فلا يجوز الاستدلال به والأخذ بعمومه فيما لم يجري عليه عمل السلف، ذلك لأنهم كانوا أزكى عقولا وأطهر قلوبا وشاركوا الرسول عليه السلام في عبادته في صلاته، فإذا وجدناهم مثلا يعتبرون إدراك الركوع إدراك الركعة فمعنى ذلك أن استدلال بالعموم غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لكان هم أفقه لدلالة هذا العموم على هذه الجزئية الخاصة. فنحن نجد مثلا قد صح عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق خلاف ما ذهب إليه البخاري أن مدرك الركوع مدرك للركعة، وثبت مثله أيضا عن زيد بن ثابت الذي بهمته جمع القرآن بين الدفتين. كلام ولا الفعل؟ نعم كلام أبي بكر ولا الفعل؟ الآن ما بيحضرني بالنسبة لأبو بكر خاصة وزيد، لكن يأتيك الآن الأثر الثالث، فذكرنا أبو بكر وزيد بن ثابت في الغالب فعل، والثالث عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود ثبت عنه مثل ما ثبت عن الصحابين السابقين، لكن ثبت أيضا منه قولا صريح في الموضوع، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام الطبراني في معجم كبير وغيرهما أن ابن مسعود دخل مع صاحب له لعل اسمه زيد بن وهب أو وهب بن زيد شك مني الآن، دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع، ولما سلم الإمام سلم ابن مسعود معه، أما صاحبه فقام يأتي ركع فشده من ثوبه وقال له قد أدركت. فحينما نجد مثل هذه الآثار وأساندها كلها صحيحة، وورد أيضا مثل ذلك عن عبد الله بن عمر الخطاب، ولو أن إنسانا تخصص في تتبع الآثار لربما بارك الله له فيها. فحينما نجد هذه الآثار الصحيحة وعن كبار الصحابة يعتبرون إدراك الركوع إدراكا للركعة، لا نقيم وزنا بعد ذلك من احتجاج النص العام ما دام ليس هناك نص خاص، لا مهم النص العام من الممكن أن يدخله تخصيص، وهذا التخصيص نحن ما علمناه علمه أولئك الذين سمعوا النص من الرسول عليه السلام مباشرة. وأنا أضرب لكم مثلا كيف أنه لا يجوز العمل بالنصوص العامة فيما لم يجري عليه عمل السلف، والواقع عدم مراعاتنا لهذه القاعدة كان مدعاة لفتح باب الاتباع في الشريعة ابتداء قضى على السنن في كثير من الأحيان. مثلا الذين يزيدون على الأذان أو على الإقامة من الصلاة على الرسول عليه السلام وما يصفونه به مما يصح وما لا يصح، هؤلاء إذا قيل لهم يا أخي كيف أذن بلال لأنك أنت لا إله إلا الله وانتهى، طيب ليش ما بتعمل فعله؟ بقول لك شوف، هي الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فأول ما يبادرك بالاستدلال بالنص العام، النص صحيح هاي في القرآن الكريم، لكن هذا الاستدلال بالنص العام، فهنا هو السلف لا صحابة ولا تابعي ولا أتباعهم ولا أحد من أئمة المجتهدين الذين يزعم هؤلاء أنهم يخلدونهم. إذن هذا العمل بالنص العام لم يجري عليه فيما كان من أول الإسلام، فإذن هذا من محدثات الأمور، وكل بدعة توجد في المسلمين لابد لها أصل، أي بنص عام، لكن لم يجري العمل عليه إطلاقا، فكان عملهم بما لم يعمل به السلف الصالح من الأدلة العامة إحداثا وابتداعا في الدين. أخيرا آتي بمثال حتى ما نخرج بعيدا عن البحث السابق، مثال أخير. يقول الرسول عليه السلام: يا أم القوم أقرأوا لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة، إلى آخر الحديث الصحيح. فلو كان هناك مجلس خاص من الأقارب فيه نساء وفيه رجال، فنظروا فوجدوا امرأة هي أقرأهم وهي أعلمهم، ففتق رأي مع أحد الحاضرين واستحضر الحديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأوا لكتاب الله، لازم تتقدمنا السيد فلان أو الحج فلان أو إلى آخره. لكن هذا استجمال بنص عام لم يجري عليه عمل السلف في كل هذا الزمان. إذن للخطأ من هذا وغيره من أمثلة كثيرة جدا تعرفون أهمية ضم العمل السلف الصالح إلى الكتاب والسنة، لأن هذا العمل هو الذي يوضح لنا الكتاب والسنة. من أجل هذه الحقيقة يقول ابن القيم رحمه الله ورغم ما يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ضم الصحابة، وهذا من حقه، أخذ من سبيل المؤمنين في القرآن، أخذ من سنة الخلفاء الراشدين في حديث الإرباط، أخذ وأصحابي من حديث أبي هريرة، فقال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. عدنا الآن إلى أصل المسألة، فرقنا بين من تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فعليه أن يتطهر وأن يتم الصلاة ولا يستأنفها، وبين من تذكر الطهارة بعد الصلاة فيستأنفها لأنه صلاها كلها بدون طهارة ابتداء بفعل عمر وإعلانا منه لذلك على مشهد من كثير من الصحابة. وين أثر في النعم في الموفق؟ نعم، إذا ذهب الموضي أو المبتل واستدبر الطبلة لا يكون مستقبل كل ذلك. نعم، يلتزم استقبال القبلة. بالنسبة للواقع هي عيد الفجر وعيد الظهر، بالنسبة للسؤال أذكر وصل صلاة الظهر ظهر الظهر ركعتين الظهر بيتمم بيتمم جيب لي على الضروبة والعيد الفجر. نعم، راحوا رجعوا مين جبت رجعوا مين جبت رجعوا ذهبوا فين راحوا؟ لا تسألني انت عم تقول ذهبوا ورجعوا مين جبت ورجعوا؟ نعم، رجع بني الرسول عليه بعد الهوى. كم تكلم الرسول ولا عبد الخلق؟ لا الشيخ بدك تضبط كلامه. نعم، الرسول وأصحابه معه طائفتان، طائفة كما جاء في الحديث لما سلم الرسول عليه السلام على رأس ركعتين قال: خرج سرعان الناس من المسجد. هذول بقى خرجوا وطائفة بقوا في المسجد. فأنت لما عم تقول خرجوا ورجعوا من جبت ورجعوا ما تقول، فالذين كانوا في المسجد طبعا فعلوا مثل ما فعل الرسول عليه السلام. نعم، لا أنا ما أقول الآن داروا ما داروا، أنا قبلت الشيء بدي صحح هالرواية. لما بتقول خرجوا ورجعوا هذا لو كان هيك في نص صريح أنه خرجوا مستدبرين الكعبة ثم دخلوا أو ما استدبروا هؤلاء ما في عندنا بيان، لكن عندنا بيان ما هو أعظم يتعلق بنفس الرسول عليه السلام، لأنه ذهب إلى ناحية من المسجد وضجع ووضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا أتمنى يسجل الإعراض كيف تصورته يعني سجل صار ذا نقاش معروف في الحديث. المهم هذا بحاجة إيش كما يقول الشافعي إصلاح الصلاة، والرسول كان ناسيا، هذا موضوع ثاني يعني، أما هنيك متذكر هو فيجب أن يحاول أن لا ينحرف عن الكعبة. أستاذ للجواب نعم، طالما أني شرط أن لا ينحرف صدر عن القبلة، إذا في حال غسل بده يكون متذر ما يكبر تمامي يكون إيش في حالة غسل لما بيقول غسل نعم إذا كشفت عورته بطلت صلاته ولا؟ إذا كشفت عورته ورسم عنه ما بطلت صلاته، أما باختياره بطلت صلاته. إذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول السائل ولعلنا ننهي الاجتماع بإجابة عن هذا السؤال. قال هناك حادثة طلاق جرت طلبا من عمر أن يطلق ابنه عبد الله زوجه التي يحبها، فلم يفعل عبد الله أولا، ثم فعل استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حكم طلاق من هذا النوع؟ أي طلبا من الوالد طلب والد مفهوم يعني الوالد من الولد ان يطلق زوجته، وما حدود الطلاق وفيما يطاع الابوان في حق الزوج وما حقوق الزوجه فيما يتعلق بالبيت الشرعي وخاصه السكن مع الزوج، وال تحرم الزوجة من بعض حقوقها نزولا عند رغبة الوالدين أو أحدهما؟ هذا سؤال بده محاضرة لأنه فيه عدة أسئلة. الحديث الذي ورد في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بأن يطلق زوجته حديث صحيح، وأن ابن عمر في أول الأمر صعب عليه فذهب إلى الرسول عليه السلام وقص عليه القصة، فقال له عليه الصلاة والسلام أطع أباك. فأنا أقول وقد سئلت مرارا عن مثل هذه الحادثة تقع تتكرر اليوم مرارا، يسألني السائل فلا أستطيع أن أقول له كما قال الرسول لابن عمر أطع أباك، لأن أباه ليس هناك، ليس كعمر ولا قرينا لعمر، ولا أستطيع أن أقول لا تطع أباك لأن إطاعة الوالدين واجبة. فأقول إذا كان أبوك الآمر لك بتطهيرك عندك بمثابة عمر عندك فأطيعه، وهكذا أجيب دائما وأبدا. وهذا كما قلنا آنفا تعليق المحال، وإنما بأسلوب، يعني معنى هذا الكلام لا تطع أباك في مثل هذا، لا سيما وأكثر الآباء اليوم لا دين عندهم، وإن كان عندهم دين فلا علم عندهم، وإن كان عندهم علم فلا عقل عندهم، معلومات بعضها فوق بعض. فالواحد منهم يحرص فقط على إراحة نفسه، عم تعمل مشاكل ما تسمع الكلام من هذا. فهذا الولد إذا وجد حاجا وضررا في تطليقه لزوجته وقد يتلم منها ولد أو أكثر بسبب إطاعته لأبيه فلا طاعة له عليه، لأنه في تعريض له بالضرر، ولا ضرر ولا ضرار. وإن كان والله لا يجب في حرجا، ولعله هو في نفسه يميل ربما أن يأتي بأخرى بديلها، فما دام ليس هناك حرج فيطيعه ويتخلص من المشكلة. لكن مثل السؤال لا يتوجه عادة إلا والولد متمسك بزوجته لا يرضى بها بديلا. ولذلك فنحن نقول له إذا كان والدك كأمر عندك فأطعه وإلا فلا. أما سؤالنا فما حكم طلاق من هذا النوع؟ إن كان السائل يقول فما حكم إيقاع هذا النوع من الطلاق فعرفنا اليوم. أما إذا كان يعني ما حكم طلاق هذا النوع بمعنى إذا وقع، يعني والد أمر أباه أمر ابنه أن يطلق فنفذ مطلق، ونحن حين ذات ندرس موضوع إن كان مكرها على ذلك فلا طلاق بالرغم أنه نفذ الطلاق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. والإغلاق فسر عند العلماء بقولين اثنين، الأول إكراه والآخر الغضب الشديد الذي يمنع صاحبه بالتقدير السليم. فإذا أكره هذا الولد من أبيه إكراه والتطليق فطلاقه غير واقع بنص هذا الحديث الصحيح. أما إذا كان هو